بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الملك العظيم، العلي الكبير، الغني اللطيف، الخبير، المتفرد بالعز والبقاء والإرادة والتدبير، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بالعجز والتقصير، وأشكره على ما أعان عليه ويسر من عسير، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير، المبعوث إلى كافة الخلق من غني وفقير ومأمور وأمير. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا المسجد العامر وفي هذه الأجواء الإيمانية المباركة من مسجد السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، والإنسان في مثل هذه الأوقات يتفكر كيف حاله مع الله سبحانه وتعالى، كيف وجه نفسه لله رب العالمين. لله قوم شروا لله أنفسهم فأتعبوها بذكر الله أزمانا، أما النهار فقد وافوا صيامهم، وفي الظلام تراهم فيه رهبانا، أبدانهم أتعبت في الله أنفسهم، وأنفس أتعبت في الله أبدانا، ذابت لحومهم خوف العذاب غدا، وقطعوا الليل تسبيحا وقرآنا. ما أعظم أن نستفتح هذا اللقاء الإيماني بالقرآن العظيم من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها بمحافظة القاهرة. نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 41 من سورة هود، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل، وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل

إني توكلت على الله إني توكلت على الله ربي وربكم ما من إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء خفيف ولما جاء أمرنا نجينا منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار بار عديد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود صدق الله